بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم السابع من الشهر الثالث من عام 1429. انتهينا من النوع الثالث والأربعين في المحكم والمتشابه، وقبل أن ننتقل إلى النوع الرابع والأربعين في مقدمه ومؤخره، كان هناك قضية يبدو أننا نسينا طرقها، وهي ما هي أنواع العلوم المرتبطة بالمحكم والمتشابه. أنواع العلوم المرتبطة بالمحكم والمتشابه، طبعا النوع الأول الذي ذكرناه في قضية الإحكام العام والتشابه العام ليست هي المرادة، والنوع الثاني الذي هو المراد المحكم المقابل للمنسوخ واضح أنه مرتبط بالمنسوخ، لكن النوع الثالث وهو المقصود بالمحكم والمتشابه، هذا النوع ارتباطه بمعاني القرآن، يعني علم أو النوع من أنواع علوم القرآن ومعاني القرآن، وكذلك ارتباطه بمشكل القرآن، ارتباطه بمشكل القرآن. عندنا نوع من التشابه أيضا ليس مرادا في هذا، وهو ما يتشابه على الحفاظ، ثم بعد ذلك توجيه هذا المتشابه، فهذا أيضا لا يدخل في المحكم والمتشابه المقصود هنا. فالمحكم والمتشابه المقصود هنا أقرب ما يرتبط به من علوم القرآن هو ما يتعلق بمشكل القرآن، أو أيضا كذلك موهم التعارض، الأشياء التي يقع فيها اشتباه على بعض دون بعض. هذا النوع الذي هو النوع الرابع والأربعون في مقدمه ومؤخره يسمى المقدم والمؤخر، المقدم والمؤخر. بما أنه عنوان بقضية المقدم والمؤخر، فمعنى هذا أنه قد يؤخر ما حقه التقديم، وبناء عليه يتقدم ما حقه التأخير، يؤخر ما حقه التقديم وبناء عليه يتقدم ما حقه التأخير. وهذا يعني أن الجملة العربية منظمة، هذا هو الأصل فيها، فتبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ثم تأتي التوابع بعد ذلك، فإذا تقدم شيء عن شيء فهذا معناه أنه تقدم لغرض معين، وهو من مقاديم الكلام كما هو وارد في عبارات بعض السلف. ذكر أن المقدم والمؤخر قسمان، وبعد أن ننتهي منها إن شاء الله نرجع إلى التفصيل أو التأصيلات كنا نوصلها لكي يتبين لنا هذا الموضوع. القسم الأول قال ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. هذا القول منه رحمه الله تعالى هو تعريف للمقدم والمؤخر، وكأنه إذا حمل الكلام على نظامه في الجملة فإنه يوقع في ماذا؟ في اللبس والاشتباه. فإذا علم أن فيه تقديما وتأخيرا أنه يتضح به المعنى. ولو رجعتم إلى صفحة 1337 في الرواية التي رويت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو يتكلم عن المتشابهات، قال ومقدمه ومؤخره، فجعل ابن عباس المقدم والمؤخر من علم المتشابه، اللي المتشابه إيش؟ النسبي، المتشابه النسبي. وهذا يدلنا أيضا على أن المقدم والمؤخر له ارتباط بالمتشابه النسبي. لماذا؟ لأنه يشتبه على بعض دون بعض، يشتبه على بعض دون بعض. قال وهو جدير أن يفرد بالتصنيف. هل صنف في المقدم والمؤخر من هذه الجهة اللي تكلم عنها؟ لم أجد إلى الآن من صنف في هذا، ولهذا هو موضوع يحسن إفراده وجمع المواطن فيه ونقاشها من جهة المعنى. لو أخذنا أمثلة تكون واضحة في هذا، خذوا مثلا المثال الذي ذكره في قوله سبحانه وتعالى: فقالوا أرنا الله جهرة، ليتبين لنا علاقة هذا بقضية المعنى. يقول: أخرج أي بن جرير عن ابن عباس فقالوا أرنا الله جهرة، قال: إنهم إذا رأوا الله فقد رأوه، إنما قالوا جهرة أرنا الله. قال: هو مقدم ومؤخر. قال ابن جرير: يعني أن سؤالهم كان جهرة. الآن جهرة يحتمل أن تكون معمول لأرنا، ويحتمل أن تكون معمول لقالوا. يحتمل أن يكون معنى قالوا جهرة أرنا الله، يعني كأنهم قالوها جهارا، يعني أعلنوا بها، وهذا معنى. المعنى الثاني: قالوا، ثم نضع النقطتين فوق بعض، أرنا الله جهرة أي عيانا، كانوا يقولون نريد أن نرى الله عيانا. يختلف المعنى أو ما يختلف؟ يختلف. يختلف. إذن المقدم، المقدم والمؤخر من هذا النوع له ارتباط بالمعنى كما تلاحظون، ولهذا هو قال: ما أشكل معناه بحسب الظاهر، أي بحسب ترتيب النظم، بحسب ترتيب النظم. فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. لو ذهبنا إلى مذهب ابن عباس فإنه يكون المعنى في هذا: فقالوا جهرة أرنا الله. وإذا أخذنا بقول غيره يكون المعنى: فقالوا أرنا الله جهرة، أي أرنا الله عيانا. فاختلف المعنى. من أمثلته أيضا، وهو موجود عندكم في صفحة 1401، اللي قوله: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فقد روي عن بعض النحويين أو اللغويين أنه قال: أحوى من صفة المرعى، أحوى من صفة المرعى. فإذا كان أحوى من صفة المرعى يكون تقديم وتأخير، أو ما يكون بناء على قوله يكون من باب التقديم والتأخير، بمعنى أنه أن صفة المرعى أخرت وحقها التقديم. يكون المعنى على قوله: والذي أخرج المرعى أحوى، أي أخضر مائل إلى السواد من شدة الخضرة، أخضر مائل إلى السواد من شدة الخضرة. فجعله، أي جعل هذا المرعى الأحوى غثاء، فجعله غثاء. هذا المعنى على ما ذكره بعض اللغويين أو أحد اللغويين، وهو منسوب إلى الكسائي. على ترتيب الجملة: الذي أخرج المرعى، وعادة المرعى إذا خرج ماذا يكون لونه؟ أخضر، هذا هو الأصل فيه. فجعله بعد الخضرة غثاء، أي هشيما يابسا. أحوى، أي مائلا إلى السواد من شدة القدم، مائلا إلى السواد من شدة القدم، لأن المرعى إذا ضربته الشمس فإنه بعد الاخضرار يصفر، ثم مع زيادة كثافة الشمس عليه يبدأ يميل إلى اللون البني اللي هو يسمى الأحوى. الحوة هي اللون المائل إلى السواد. فإذا رأى الرائي هذا المرعى في مثل هذه الحالة، يعني رآه على مد النظر، يراه مائلا إلى ماذا؟ مائلا إلى السواد. فالحوة هي اللون الضارب إلى السواد، وليس هو نفس السواد بعينه، وإنما هو الضارب إلى السواد أو المائل إلى السواد. فالخضرة الشديدة تسمى حوة لأنها مائلة إلى السواد. وكذلك اللون البني إذا كان يعني داكنا مائلا إلى السواد يسمى أيضا أحوى، يسمى أحوى. هنا نشأ عندنا قاعدة من جهة المعنى، وهي: إذا كان الكلام مفهوما على وجهه، إذا كان الكلام مفهوما على وجهه، على نظام الكلام، على نفس النظم، فهل يحتال له أو يخرج عنه إلى القول بالتقديم والتأخير؟ القاعدة أنه لا يخرج عن نظم الكلام إلى القول بالتقديم والتأخير إلا إذا لم يفهم الكلام إلا على وجه التقديم والتأخير. إذن عندنا قاعدة ماذا؟ قاعدة ترجيحية تبنى على هذا الموضوع، وهو أن الأصل تفسير الجملة على نظامها أو على نظمها، ولا يحتال إلى التقديم والتأخير إلا إذا لم تفهم الجملة إلا على التقديم والتأخير. نضرب هذا مثال في مثل هذا الموطن، اللي هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما دامت مفهومة هذه الجملة على نفس النظام فلا حاجة للقول بالتقديم والتأخير. قبل هذا ذكر مثالا في قول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول والأصل هواه إلهه، قال لأن من اتخذ إلهه هواه غير مذموم فقدم المفعول الثاني للعناية به. وهذا في الحقيقة فهم غريب جدا من السيوطي رحمه الله تعالى، لأن معنى الآية واضح جدا ولا يحتاج إلى مثل هذا القول بالتقديم والتأخير. ولا أدري هل هو من بنات أفكاره رحمه الله تعالى أو يكون قد نقله من مصدر من مصادر، لأنه لم يبين، لكن سيان سواء نقله أو قاله هذا القول فيه غرابة وليس بدقيق. إذن الأمثلة كما تلاحظون في هذا النوع مرتبطة بماذا؟ بالمعنى. هذه الأمثلة مرتبطة بالمعنى. أما القسم الثاني الذي ذكره وهو قال ما ليس كذلك، الثاني ما ليس كذلك يعني ليس مرتبطا بالمعنى، وذكر أن ابن الصائغ ألف فيه كتابا سماه المقدمة في سر الألفاظ المقدمة، ويبدو والله أعلم أنه سيتكلم عنه من جهة البلاغة. ولهذا القسم الثاني إذا تأملناه سنجد أنه في الحقيقة يتكلم عن السر البلاغي في قضية التقديم والتأخير، السر البلاغي في قضية التقديم والتأخير. ولهذا كل ما نقله في هذا الباب مرتبط بهذا. ذكر ما ظهر له من الأسرار في قضية التقديم والتأخير، وقد ذكر غيره من العلماء قبله أسرار التقديم والتأخير، لكن نأخذ بعض ما ذكره هو رحمه الله تعالى. ذكر من أسرار التقديم والتأخير التبرك كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذوات الشأن، ومنه قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقدم شهادة الله على شهادة الملائكة، وقدم شهادة الملائكة على شهادة أولي العلم. وكذلك قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فقدم حق الله قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قدم ذكره سبحانه وتعالى قبل ذكر الرسول. قضية التبرك هذه تحتاج إلى استقراء، بمعنى أنه يحتاج استقراء أنه هل بالفعل دائما يقدم اسم الله سبحانه وتعالى من أجل التبرك، أو إن المسألة غير ذلك. لأن مثل هذه الفوائد فوائد مبنية على الاجتهاد، يعني مبنية على الاجتهاد، ولهذا لو بحث في أسرار التقديم فإنه قد تظهر أسباب أخرى غير ما ذكره السيوطي، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى كتاب متعلق بهذا قد ذكر أكثر مما ذكر السيوطي. ذكر التعظيم في أن السبب الثاني، قال ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول، وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون، وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه. التشريف كتقديم الذكر على الأنثى. نعم. التعظيم يعني أن حق، أين المقدم والمؤخر؟ حق الله قبل حق الرسول، فقدم اسمه قبل الرسول، لم يقل من يطع الرسول والله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإذا قل لك أنه هذه الأشياء التي ذكرها هي تحتاج إلى استقراء هل هي تثبت أو لا، وإلا أيضا قد يقول قائل ما الفرق بين التبرك وبين التعظيم، لأنه متقاربان، لأن هذا هو الأصل حتى في الذي قبله هذا هو الأصل، يعني لم يخرج عن أصل الكلام، وإنما هذه أسباب الآن رجعت إلى أسباب أو نظم الكلام اللي مرتبطة بقضية البلاغة. التشريف كتقديم الذكر على الأنثى في قول إن المسلمين والمسلمات، أو الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أو يخرج الحي من الميت، أو وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أو والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، إلى آخر ما ذكره. هذه أيضا قضية التشريف واضحة في أن المقدم أشرف ممن أخر، المقدم أشرف ممن أخر، وجنس الذكور أشرف من جنس الإناث، ولا شك أيضا الخيل أشرف من البغال، ولأن في البغال شيئا من الخيل قدمت على الحمير، يعني فيها شيء من الحمير وشيء من الخيل، فقدمت البغال على الحمير. حكى أيضا لنلحظ القضية الاختلاف في مداليل مثل هذه الكلام، قال حكى بن عطية عن النقاش أنه استدل بها اللي في قوله إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أو إن السمع والبصر والفؤاد، استدل بها على تفضيل السمع على البصر، قال وكذا وقع في وصفه تعالى سميع بصير بتقديم السمع، يعني كأن النقاش استقرأ فوجد أن السمع دائما يكون مقدم على البصر، فهذه أحد فوائد تقديم السمع على البصر، مع أنه قد يكون لتقديم السمع على البصر أكثر من فائدة، أحد الفوائد هي هذه التي ذكرها عن النقاش. ما ذكره بعد ذلك مشكل، قالوا من ذلك تقديمه صلى الله عليه وسلم على نوح ومن معه، قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فهذا مشكل. لماذا؟ لأنه قدم النبيون عليه صلى الله عليه وسلم، فأرى أن هذا الموطن لا يصح الاستدلال به في هذا المكان، لأنه قد قدم عليه غيره صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن قد قدم غيره لصح ما ذكره. تقديم الرسول على النبي في قول من رسول ولا نبي، تقديم المهاجرين على الأنصار في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تقديم الإنس على الجن، أمثلة كثيرة ذكرها فيما يتعلق بتقديم ما يقال إنه أشرف. عندنا أيضا من أسباب التقديم قضية السبق، إما في الزمان أو باعتبار الإيجاد، كتقديم الليل على النهار والظلمات على النور إلى آخر ما ذكر. نأخذ أمثلة من ذلك، ذكر مثلا في قول سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى في صفحة 1407، صحف إبراهيم وموسى، مثل هذه ننظر الآن أيهما أسبق، إبراهيم أو موسى؟ طبعا لا شك أنه إبراهيم، فقدم لاعتبار الزمان. أيضا هناك فائدة أخرى وهي مرتبطة بقضية الفاصلة، أن هذه الآية جاءت في سورة الأعلى، وسورة الأعلى مبنية على ماذا؟ على الألف المقصورة أيضا، فإذا تناسب المعنى مع اللفظ، يعني تناسب المعنى مع اللفظ، وتقديم إبراهيم على موسى تناسب اللفظ والمعنى معا، وهذا كمال في البلاغة، هذا كمال في البلاغة، وقد سبق أن نبهت على هذا أكثر من مرة، أنه إذا تناسب اللفظ والمعنى فيما يتعلق بالفاصلة فهذا من كمال البلاغة. العجز حينما يكون أو تكون رعاية الفاصلة من أجل ماذا؟ اللفظ لا من أجل المعنى، إذا كانت رعاية الفاصلة من أجل اللفظ لا من أجل المعنى فهذا يعتبر من العي في الكلام، أما إذا تناسبت فإنها تعتبر من الكمال في البلاغة، وسيأتي إن شاء الله لها أمثلة لاحقا بإذن الله في مواطن متعددة. ذكر أيضا في التنبيهات، قال قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر، ونكتة ذلك إما لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه كما تقدمت الإشارة إليه، وإما لقصد البدء والختم به للاعتناء بشأنه، وذكر أمثلة مثل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإما لقصد التفنن في الفصاحة إلى آخر ما ذكره. وهذا التنبيه مهم من جهة أن حينما نقعد قاعدة قد تكون أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج عنها أو يشذ عنها بعض الأمثلة، فهذه التي شذت تكون مقصودة بماذا؟ بقصد بلاغي معين فيها، فإذا هي تحتاج إلى بحث، هي تحتاج إلى بحث. فإذا ينتبه إلى هذا أن مثل هذا الأمر أو التنبيه الذي ذكره هو عين ما يحتاج إلى البحث، أنه يكون مشكلا لأنه خالف القاعدة، لأنه خالف القاعدة. فعندنا من الأمثلة في ذلك في بداية سورة العمران قال ألف لام ميم الله الحي القيوم، قال نزل عليك الكتاب مصدقا، ثم قال وأنزل التوراة والإنجيل. فهذا الآن قدم ماذا؟ تنزيل القرآن على التوراة والإنجيل. ثم بعد ذلك قال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فذكره مرة مقدما وذكره بعد مؤخرا. ففي مثل هذا الموطن مثل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر والبحث، لأنه خالف الترتيب الزمني، خالف الترتيب الزمني. نعود الآن إلى المسائل المتعلقة بالمقدم والمؤخر وعلاقتها ببعض علوم القرآن. القسم الثاني الذي تكلمنا عنه من جنس البلاغة، في كتاب اسمه بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم للدكتور علي أبو القاسم عون، نشر دار المدار الإسلامي في 3 مجلدات. وهذا قد اعتنى بالقسم الثاني الذي ذكره السيوطي اللي هو من جانب إيش؟ البلاغي، وذكر أسبابا كثيرة لقضية التقديم، كتاب كبير وواسع. القسم الأول كما قلت لكم لا أعرف أن في هذا القسم كتابا الآن. هذا النوع اللي هو سواء بقسمه الأول وقسم الثاني أيضا سنجد أن له أمثلة تطبيقية كثيرة، يعني مباحثه التطبيقية كثيرة، ولهذا هو جيد في أن من أراد أن يدرس علوم القرآن تدريسا تطبيقيا أن يأخذ القسم الأول أو القسم الثاني ويطبق عليها. فمثلا لو أخذنا في سورة الفاتحة على سبيل المثال، في سورة الفاتحة على سبيل المثال، ونظرنا في قضية أسباب التقديم والتأخير، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قدم اسم الجلالة ثم ذكر اسم الربوبية ثم ذكر اسم الرحمانية والرحيمية ثم ذكر ملكه ليوم الدين. لو نحن تتبعنا أسباب أو أسرار هذا التقديم فإننا سنقع على ماذا؟ على فوائد. وقس على ذلك في قضية تطبيق مثل هذا الموضوع، ستجد لو كنت تعرف الأسباب أو عندك الأسباب ستجد أمثلة كثيرة جدا لا حصر لها فيما يتعلق بأسباب التقديم والتأخير، وأمثلة كثيرة لها. النوع الثاني اللي هو القسم الأول عند السيوطي في قضية ما يرتبط بالمعنى، ما يرتبط بالمعنى أيضا في مثل قول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فقيما باتفاق من المؤخر الذي حقه التقديم، يعني أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. فتنظر أنت هل يتأثر المعنى أو ما يتأثر المعنى في قضية هذا التقديم والتأخير، هو مرتبط بجهة المعاني. يعني لو قلنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لم يجعل له عوجا قيما، فقيما قد يشتبه أن تكون مرتبطة بإيش؟ بعوجا. فلما علم أن قيما مرتبطة بقوله أنزل الكتاب قيما فصارت أوضح في المعنى، قال ولم يجعل له عوجا، صار قول لم يجعل له عوجا تأكيد لقوله قيما، تأكيد لقوله قيما. والأمثلة على ذلك كما قلت لكم كثيرة يمكن أن تبحث. هل هذا المبحث بقسميه عقلي أو نقلي؟ عقلي، يعني المبحث بقسميه عقلي لأنه مرتبط ماذا؟ بالاجتهاد، مرتبط بالاجتهاد. فإذا هذا من مباحث علوم القرآن العقلية. طب لا يأتي واحد يقول كيف تقول عقلية وأنت تقول قال ابن عباس مقاديم الكلام قال فلان؟ نحن نقول أيضا ابن عباس لما قال هذا الكلام هو مجتهد في هذا، نحن نتكلم عن أصل هذا المبحث هو في الحقيقة اجتهادي وليس نقليا. الذي له جانب، له جانب من جهة المعنى القسم الأول، هل هو من علوم التفسير أو ليس من علوم التفسير؟ يعتبر من علوم التفسير، يعني القسم الأول يعتبر من علوم التفسير. لماذا من علوم التفسير؟ لأن المعنى يتأثر به، المعنى يتأثر به. الجانب الثاني اللي هو قال عنه القسم الثاني، هل هو من علوم التفسير أو من علوم القرآن؟ من علوم القرآن، لأنه مرتبط بعلم آخر، يعني بما بعد المعنى، لأن سابقا قلنا أن التفسير هو بيان المعنى. فالنوع الأول مرتبط ببيان المعنى، والنوع الثاني يأتي بعد بيان المعنى، بعد بيان المعنى. وما بعد بيان المعنى تأتي مسائل كثيرة، لكن أغلب كما تلاحظون مرتبط بقضية البلاغة. إذن الآن القسم الأول والقسم الثاني كلاهما من علوم القرآن، لكن الأول أخص بالتفسير والثاني ليس له علاقة مباشرة بالتفسير، أي ليس له علاقة مباشرة بالمعنى، لأننا لو جهلنا سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فإنه لا يؤثر على فهم المعنى، لا يؤثر على فهم المعنى. لكن إذا جهلنا أن جهرة مرتبط بقوله أرنا، أو أن جهرة مرتبط بقوله قالوا، يتأثر فيها المعنى. ما هي علاقة هذا النوع بقسميه بغيره من علوم القرآن؟ القسم الأول هل له علاقة بإعراب القرآن؟ القسم الأول هل له علاقة بإعراب القرآن؟ إذن يلاحظ أن له علاقة بإعراب القرآن، فإذن هذا النوع للمقدم والمؤخر مرتبط بإعراب القرآن، النوع الذي سبق الحديث عنه. هل له علاقة بالمشكل، مشكل القرآن؟ هل هو من المشكل وليس من المشكل؟ هو من المشكل. مدام من المشكل، هل له علاقة بالمتشابه اللي أخذناه في المحكم المتشابه، المتشابه النسبي أو لا؟ إذن له علاقة أيضا بالمتشابه النسبي. فإذن هذا العلم أو هذا القسم، القسم الأول، هذا القسم الأول مرتبط بعلم النحو من جهة، ومرتبط بمشكل القرآن وبالمتشابه النسبي أيضا من جهة أخرى، من جهة أخرى. القسم الثاني كما تلاحظون قلنا إنه مرتبط بماذا؟ بعلم البلاغة، فإذن هو مرتبط بالمباحث العربية التي في علوم القرآن، بعلم البلاغة. ما دام بعلم البلاغة، هل له علاقة بالإعجاز أو ليس له علاقة بالإعجاز؟ إذن لو لم يكن عندنا في مباحث علوم القرآن، لو لم يكن عندنا مباحث علوم القرآن البلاغة وعندنا الإعجاز، فنقول هذا مرتبط بعلم الإعجاز، لأنه مرتبط بماذا؟ ببلاغة اللفظة أو إعجاز هذا القرآن. فإذا مرتبط بعلم الإعجاز أو مرتبط كما نقول بماذا؟ ببلاغة القرآن، مرتبط ببلاغة القرآن. هذا ما يتعلق بالمقدمات التي نناقشها دائما، التي هي أول قضية، هل هذا المبحث عقلي أو نقلي؟ هل له علاقة بالتفسير أو هو من علوم القرآن العامة؟ والثالث قضية علاقته بالأنواع الأخرى، علاقته بالأنواع الأخرى. أما فوائد هذا العلم فهي واضحة جدا، خصوصا النوع الأول بالذات والقسم الأول، لأنه مرتبط بالمعاني، معناه لا يفهم المعنى إلا بفهم قضية المقدم والمؤخر. وأيضا استخرجنا منه قاعدة ترجيحية، فإذا مرتبط أيضا بقواعد الترجيح من هذه الجهة، فإذا هو لا شك أنه من العلوم المهمة. وأيضا الذي يدل على أهمية هذا العلم أن السلف رحمه الله تعالى قد تعرضوا لهذا، السلف قد تعرضوا لهذا، وهذا لو يعني أن أحدا أخذه بحث ترقية المقدم والمؤخر عند السلف لوجد أمثلة قرابة 10 إلى 15 مثال تصلح أن يعمل عليها دراسة مستقلة يكون فيها حديث عن فهم السلف لقضية المقدم والمؤخر. ولهذا الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى في كتابه فهم القرآن عقد فصلا عن المقدم والمؤخر وذكر أمثلة له، وكذلك كلام السلف مثل قتادة وعكرمة والضحاك وابن عباس عندهم في هذا أيضا كلام صريح وواضح جدا في قضية المقدم والمؤخر. وكذلك يحيى ابن سلام أيضا رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عنده أيضا أمثلة في المقدم والمؤخر، وينقلها عنه أحيانا الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء. هذا ما يتعلق بموضوع المقدم والمؤخر، إذا كان هناك سؤال أو استفسار. نعم طبعا إعجاز القرآن من علوم القرآن، لا المفهوم البلاغي، طبعا إعجاز القرآن بالمفهوم البلاغي لا شك أنه من علوم القرآن، وكذلك بما أدخل فيه من العلوم الأخرى أيضا من علوم القرآن، أنه فرع من علوم القرآن، هو الأصل فيه أصل نشوء علم البلاغة من إعجاز القرآن، فهذا هو الأصل فيه. فالتشقيق الذي حصل لإعجاز القرآن فيما بعد لا يخرجه عن يكون من علوم القرآن، سواء قيل حتى لو قيل بالصرفة، حتى لو قيل بالغيوب، حتى لو قيل بالإعجاز العلمي، كلها في النهاية فرع من علوم القرآن. نعم نعم، قضية مزية المتشابه. نعم، إيش قال في طبعا لا شك هذا الخلاف الذي أشار إليه في قضية يعني فائدة المتشابه، فائدة المتشابه، وفائدة المتشابه مرتبطة بماذا؟ بقضية الابتلاء، وإلا لو كان على وجه واحد لما وقع الاشتباه فيه. من أول من وقع عندهم التشابه، من أول الفرق التي وقع عند التشابه وظلت بسبب هذا التشابه، من هم؟ الخوارج. يعني لاحظوا، الخوارج عباد، عباد ويقومون الليل ويقرؤون القرآن، ومع ذلك أخطأوا التأويل، وليتهم وقفوا عند الخطأ في التأويل لكنهم طبقوا خطأهم في التأويل، وهذا كله بسبب ماذا؟ المتشابه. فإذا فيه لا شك أنه نوع من ماذا؟ من الابتلاء، وهذا من أكبر أسباب ورود المتشابه. نعم، نبتدأ في التفسير. هي نعم صحيح، برضو إلى الآن ما نقدمت الفكرة في التقسيم. طيب، هذا متفق عليه أن علم التفسير من علوم القرآن، لكن هل كل علم منسوب للقرآن هو من علوم التفسير؟ فبناء على هذا حصل التفريق لكي يكون الدارس على بصر فيما يحتاجه حال التفسير احتياجا مباشرا، وما يحتاج أن يضيفه بعد ذلك لترتيب مسائل، وليس التقسيم من أجل التفريق. وأنا سبقا ذكرت أن هذا يفيد في قضية ترتيب المسائل، أنه ما الفائدة في أن نقول علوم تفسير وعلوم قرآن؟ والأخطارق يقول أن هذا تقسيم حادث، لكن دائما التقسيم من حيث هو ليس مشكلا، هو المشكلة في المعاني الموجودة في التقسيم، هل له فائدة وهل هو صحيح في ذاته أو لا. ما هي الفائدة أو من فوائد هذا التقسيم؟ أننا حينما نأتي لتدريس آيات كتاب الله سبحانه وتعالى نعرف ماذا نقدم وماذا نؤخر، يعني ما هي الأشياء التي نحتاج أن نقدمها للجمهور والتي نرى أنه لا يحتاجها. هل رأيت أحدا ممن يفسر القرآن للعامة يتكلم عن عدد الآية مثلا، هذه السورة عددها كذا في المكي وكذا في المدني وكذا في الكوفي، مع أنها من علوم القرآن، مع أنها من علوم القرآن. فإذا المقصد من ذلك أن هناك شيء من علوم القرآن لا يلزم أن يكون مما يدرس يعني للجمهور، وبعضها يحسن أن يدرسوه لأنه مرتبط بفهم المعنى، وبعضها قد تكون فوائد تثقيفية فأيضا يضيفها المعلم من أجل أن يضيف أيضا على الدرس شيئا من ماذا؟ من المعلومات والفوائد التي يحتاجها السامع. فإذا المسألة في هذا كله يعني مسألة ترتيبية وتنظيمية، لكنها أيضا من حيث الجهة العلمية واضحة جدا. ولذا قلنا سابقا كل علم نوع من علوم التفسير فهو من علوم القرآن ولا عكس. دائما لاحظوا إذا جئنا للرعي الأول يجب أن ننتبه إلى أننا لا يمكن أن نقف على ما وقفوا عليه، ولكل التقسيمات سيقال في علم أصول الفقه ويقال في علم التجويد ويقال في حتى في الفقه وفي غيره، فنضطر إلى أننا نقف على ما وقفوا عليه. لكن نجد من كلام المحققين ما يشير إلى التفريق بين علوم التفسير وغيرها، يعني من مثل ابن جرير الطبري نجد له إشارات، ابن عطية نجد له إشارات، ابن أبو حاتم أبو حيان معذرة له إشارات في هذا، هي إشارات صريحة في أن هذا ليس من علم التفسير وهذا لا يدخل في كتب التفسير، لا يصح أن يدخل في كتب التفسير مع أنه من علوم القرآن. يعني مثلا أبو حيان اعترض على الزمخشري رحمه الله تعالى في قضية فوائد تفصيل السور، قال أن هذا ليس من من من من من علم التفسير، يعني إدخاله في كتاب التفسير عنده على رأي أبي حيان ليس بصواب، اللي هي الحكمة من تفصيل السور مع أنها من علوم القرآن. فإذا فيه مجموعة إشارات من كلام المتقدمين يمكن جمعها والسنطاقة هذه في أننا نحاول أيضا نخرج على هذا، وقس عليها غيرها يعني من الأمثلة، في أمثلة كثيرة في هذا، كتب المتقدمين مثل الأجفوي والحوفي ومكي والمهدوي، واضح جدا في تفريقهم بين علم التفسير والعلوم الأخرى التي من علوم القرآن. أي نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يقول تعالى ذكره: قال نوح لما بلغ قومه رسالة ربه وأنذرهم ما أمره به أن ينذرهموه فعصوه وردوا عليه ما أتاهم به من عنده. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى توحيدك وعبادتك وحذرتهم بأسك وسطوتك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يقول: فلم يزدهم دعائي إياهم إلى ما دعوتهم إليه من الحق الذي أرسلتني به لهم إلا فرارا. يقول: إلا إدبارا عنه وهربا منه وإعراضا عنه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح فيقول لابنه: احذر هذا لا يغوينك، فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك، فحذرني كما حذرتك. نعم، في الآيات السابقة كما تلاحظون في بداية السورة الإخبار بإرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وأيضا بعدها إخبار نوح بهذه الرسالة في قول: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يسأل، قد يسأل سائل ويقول بعد أن يستمع إلى هذه الآيات الأربع الأولى، أنه ماذا حصل من نوح وقومه أو من قوم نوح لما دعاهم نوح؟ فكأن الإجابة جاءت بقوله: قال ربي، وهذا يسمونه في علم البلاغة الاستئناف البياني، وهو أن يكون هناك سؤال مقدر يربط بين الجملتين، يربط بين الجملتين. فالجمل السابقة تشير إلى أن نوحا عليه الصلاة والسلام قد دعا قومه وبلغ الدعوة. طيب ماذا حصل لما دعا قومه؟ هذا سائل يسأل، فكأنه جاء التفصيل: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قوله ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا فيه تفصيل للزمن، وسيأتي بعده تفصيل للأحوال. يعني الآن هذا تفصيل للزمن وسيأتي بعده تفصيل للأحوال. هذا الآن تنبيه على حرص هذا النبي الكريم على تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يبين لنا كيف كانت دعوته. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني استغرق جميع الأزمان، لم يتوقف عن دعوتهم لا بالليل ولا بالنهار. والدعوة أيضا كما قال الطبري هي إلى توحيد الله وعبادته، وهي واضحة من قوله: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: فلم يزدهم دعائي، يعني لم يزدهم هذا الإلحاح مني بالليل والنهار إلى أن يؤمنوا بك إلا فرارا، بمعنى إدبارا وإعراضا وهربا، إدبارا وإعراضا وهربا. فكأن إلا هنا عندنا استثناء منقطع، يعني المعنى لم يزدهم دعائي قربا من الهدى، لكن زادهم إيش؟ فرارا، يعني زادهم بعدا وهروبا من الهدى. فكان المتوقع أن نوح عليه السلام إذا دعاهم فأنهم يستجيبون لهم، ولكن مع ذلك ما زادهم هذا الدعاء إلا الفرار الذي هو الهروب. أما ما ذكره عن قتادة في قول بلاغنا أنهم كان يذهب الرجل بابنه إلى نوح إلى آخره، فهذا لا يلزم منه كما قلت لكم سابقا أن نوح عمر وقومه كانوا يموتون، وإنما بما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتناقص أعمار الأمم وأطوالها، إنها قد تكون هذه الأعمار الطبيعية التي كان يعيشها قوم نوح ولهذا هذه الأمة فضلت على جميع الأمم بأن جعل لها ليلة القدر التي خير من ألف شهر، وهذا من باب التعويض لهذه الأمة إكراما لها بخلاف الأمم القديمة السابقة التي كانت تطول أعمارها. نعم. وقوله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقول جل وعز وإني كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك والعمل بطاعتك والبراءة من عبادة كل ما سواك لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك، واستغشوا ثيابهم، يقول وتغشوا في ثيابهم وتغطوا بها لئلا يسمعوا دعائي، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام، وقوله وأصروا يقول وثبتوا على ما هم عليه من الكفر وأقاموا عليه، وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وأصروا قال الإصرار إقامتهم على الشرك والكفر، وقوله واستكبروا استكبارا يقول وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحق وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة. نعم. قوله سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، قبل أن نبدأ بالتعليق هنا فائدة مرتبطة بفصاحة الكلام، وقد يقع فيها حتى بعض من يحسن العربية، يقول بعضهم كلما دخلت عليك كلما رأيتك تأكل، تكرار إيش؟ كلما، وهذه من الأخطاء الشائعة تكرار كلما، والصواب حذف كلما الثانية، يعني كلما دخلت عليك رأيتك تأكل، هذه طبعا تعتبر من باب أخطاء الكتاب. كلما في قوله وإني كلما، هل هي من صيغ العموم أو لا؟ بلى، هي من صيغ العموم. طيب هذه الصيغة اللي من صيغ العموم عندنا فيها فائدتان، فائدة مرتبطة بنوح وهي التنبيه على حرصه صلى الله عليه وسلم أنه دعاهم كثيرا، والأخرى مرتبطة بقومه وهي شدة الإعراض منهم، بمعنى أن نوح عليه السلام كان كثير الدعوة لهم وهم كانوا شديدي الإعراض عنه صلى الله عليه وسلم. كلما دعوتهم كأنها عود على قوله أن اعبدوا الله التي سبقت في بداية السورة لما قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، قال لتغفر لهم كأنها عود على قوله يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم، قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل هم الآن يجعلون أصابعهم كلها أو العادة أن الإنسان يجعل أصبعا واحدا في أذنه، وكذلك هل هو يجعل أصبع كاملا أو الأنامل فقط؟ هي الأنامل، ولهذا التعبير بهذا الأسلوب هو من باب المبالغة لبيان أيضا شدة الإعراض، لبيان شدة الإعراض، يعني نوح عليه السلام الآن يخبر يقول أنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، لا أحد يجعل أصابعه هكذا وإنما يجعل واحدة يسد بها وبالأنملة، فلما عبر بهذا كأنه يبين لنا شدة الإعراض التي كان قومه ينتهجونها. أيضا لما قال واستغشوا ثيابهم، استغشى ليستفعل تدل على الطلب، لكن في هذا المقام ليس المراد بها الطلب، وإنما أيضا المراد بها أيضا المبالغة في التغطية، أي أنهم يغطون أنفسهم بثيابهم، يعني يتغطون بثيابهم، يغطون وجوههم بثيابهم حتى لا يراهم ولا يروه. وهذا أيضا فيه شدة إعراض، فإذا كأنهم بطريقتهم هذه سدوا منافذ الوصول إلى الحق، فالسمع مقفل والبصر مغطى، السمع مقفل والبصر مغطى. كانوا يقولون لا نريد سماعك ولا رؤيتك، لا نريد سماعك ولا رؤيتك. ابن زيد نبه على سبب وضع الأصابع فقال لئلا يسمعوا كلام نوح، وهذا واضح، وغطوا وجوههم به، بعضهم قال كراهية أن يروا، وهذا محتمل، وهذا محتمل، لكن لعلها من عاداتهم أيضا أنهم إذا غطوا وجوههم يعني كأنه يقول لا أريد أن أسمع كلامك، لا أريد أن أسمع كلامك، كما يحصل الآن أحيانا في بعض الأحوال أنه إذا كلمك أحد وانشغلت عنه بطريقة ما يفهم أنك غير مستعد لسماع كلامه، غير مستعد لسماع كلامه. فقد تكون أيضا هذه أسلوب عندهم من أساليب للتنبيه على عدم استعدادهم لسماع كلامه. زاد فقال وأصروا. الآن العمل الأول اللي قاموا به ماذا؟ وضع الأصابع على الأذان. العمل الثاني اللي استغشوا ثيابهم. هذه الآن الأعمال أعمال ماذا؟ في الظاهر، يعني شيء مرئي. بعدها عقب بعملين باطنين، أصروا واستكبروا، أصروا واستكبروا، يعني كأنه ظهر له عليه الصلاة والسلام من حالهم أنهم مصرون، بمعنى كما قال ابن زيد يعني مقيمون على الشرك والكفر. ثم بعد ذلك قال واستكبروا، وأيضا في استكبروا جاء على صيغة استفعل أيضا للمبالغة، وأكد استكبارا لتأكيده، آسف يعني يجي ابن مفعول مطلق استكبارا لتأكيد الاستكبار، يعني أنهم استكبروا استكبارا شديدا، استكبروا استكبارا شديدا، استكبروا عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن من آمن بنوح في قوله سبحانه وتعالى قالوا ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فهذا كله من باب ماذا؟ الاستكبار. وكأن هذه الصفة موجودة في الملأ الذين يأتي إليهم المرسلون لصفة ماذا؟ الاستكبار. لو تأملنا هذه الحال التي يعيشها نوح عليه السلام، لم يعيشها يوما أو يومين ولا سنة أو سنتين، بل عاشها كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، ونوح عليه السلام يدعو قومه وهم على هذه الحال، وهم على هذه الحال. هذا لا شك أنه يعطينا درسا مهما جدا في قضية ماذا؟ في قضية الصبر، يعطينا درسا مهما في قضية الصبر، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ركائزها الصبر على العباد، يعني من أكبر الركائز التي تقوم عليها الدعوة إلى الله الصبر. إذا لم يوجد الصبر فاعلم أن الدعوة منقوصة، يعني إذا لم يوجد، وجد الاستعجال أو القنوط، يعني معنى التخلي، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الدعوة منقوصة، فيها إشكال. وهذا مثال كبير جدا في السورة كلها يبين لنا صبر هذا النبي عليه الصلاة والسلام على قومه، هذا الصبر الشديد، وهم لم يكونوا يلاقونه بأسلوب حسن مع إعراض، لا، بل كانوا يقابلونه بأسلوب سيء، كانوا يقابلونه بأسلوب سيء، ومع هذا صبر. ولهذا من عرف طبائع النفوس وتعامل مع هذه النفوس بطبائعها فإنه يكون أكثر فقها لها وأكثر صبرا عليها، يعني يصبر شيئا فشيئا ويتعود عليها. أما إذا كان عنده ضيق في صدره واستعجال فإن مثل هذا لا يصلح للدعوة، لا يصلح للدعوة. وأنت لو لاحظت الحياة اليومية التي تعيشها يعني في ذاتك أحيانا أو في من حولك أحيانا أخرى تجد أن كثيرا من الثمار تقطف قبل نضجها بسبب ماذا؟ عدم الصبر، أو أنها تقطع أصلا وفصلا فلا يستفاد منها مطلقا بسبب أيضا عدم الصبر. ولهذا يعني يحذر جدا جدا من قضية الاستعجال في مثل هذه الأمور، وأن الصبر أصل أصيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المثال عندنا اللي هو مثال هذا النبي الكريم واضح جدا. هذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، لأن السورة كما سبق مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة ويستلهم ما فيها من هذه الأشياء. ولهذا لما جاءه صهيب وغيره يسألونه وندعو الله لهم قال لهم ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا إشكالية الاستعجال أو مشكلة الاستعجال فينا موجودة ومتأصلة، فنحن نحب أن نرى الثمرة ونحب أن نرى إهلاك الكافرين ونحب أن نرى انتصار الإسلام بسرعة، وأحيانا قد يكون بدون عمل بالأمان، ولكن نقول لمن عمل عليك أن تصبر، حتى إنه لو أنه قد قدر عليك أن تموت قبل أن تجني ثمار هذا الأمر وأن تنظره في الحياة الدنيا، فالمسلم مرتبط بالآخرة ليس عنده انفصال، فمرحلة البرزخ إنما هي مرحلة عبور، ويدل عليها سورة البروج كما سيأتي إن شاء الله. فإن هؤلاء القوم الذين عذبوا بالنار لم يقطفوا ثمرة أبدا، ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى ذلك الفوز الكبير في هذه السورة فقط إشارة إلى ما وقع لهؤلاء، إشارة إلى ما وقع من هؤلاء أنهم قد حازوا على الفوز الكبير. وإلا هل هم شاهدوا انتصار الإسلام انتصار الحق على الباطل؟ لم يشاهدوا، آمنوا فقتلوا، آمنوا فقتلوا فاستحقوا الفوز الكبير. فإذا يجب أن تنتبه إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، وأنك تعيش قدرا في نفسك وترى قدرا آخر في غيرك. فإذا رأيت قدرا آخر في غيرك وهو سيء فيجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أنك لم تكن من مثل فيه هذا القدر، وإنما عافاك الله سبحانه وتعالى. فما دام قد عوفيت فليس عليك إلا ماذا؟ إلا الصبر والتحمل للوصول إما إلى الجنة وإما إلى إيصال هذا الحق للناس. قضية أخرى أيضا في قصة نوح هي مهمة جدا وسبق أن نبهت عليها فيما يتعلق بدعوة الناس، وهي أننا أحيانا من شدة إيماننا بالحق الذي عندنا نحاول أن نلزم الناس إلزاما بالإيمان، يعني كأننا نريد أن ندخل الإيمان في قلوبهم بالقوة، أو أن يكون عندنا الجانب العاطفي أكثر من الجانب الواقعي العلمي، كأننا نقول لأنفسنا ونعزي أنفسنا بما أننا أصحاب الحق وهذا الحق عندنا واضح، وهذا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى علينا قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زال يقرأ كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فإذا سيؤمن بنا الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. هذا النظر لا شك أنه نظر سطحي وليس بنظر علمي ولا بنظر عميق، فليس لأجل أن لك الحق أو معك الحق سيؤمن به الناس، وإلا من هم أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى؟ أليس الأنبياء؟ أليس هؤلاء قد رأوا الأنبياء ونظروا الآيات بأعينهم ومع ذلك لم يؤمنوا؟ فإذا كان هناك من لم يؤمن بالأنبياء وهم الأنبياء وقد ظهرت المعجزات على يديهم ورآها أقوامهم عيانا أمامهم انشق القمر نصفين ومع ذلك لم يؤمن أبو جهل ولا آمن أبو لهب ولا آمن غيرهم من عتاة مكة إلا من أدرك الله سبحانه وتعالى برحمته بأخرة فآمن مثل أبي سفيان وغيره، فإذا لم يؤمن هؤلاء فليس لأن معك الحق فأن هذا كفيلا بأن يؤمن به الناس، لكن ما الذي عليك؟ هي المهمة التي أرادها الله لنبيه، ما على الرسول إلا البلاغ. فإذا نحن نفذنا هذا الجانب فالجانب الآخر ولكن الله يهدي من يشاء بيد الله سبحانه وتعالى، فنكون نحن قد أعذرنا أمام الله سبحانه وتعالى ونكون قد بلغنا الرسالة. فننتبه إلى مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن مثل هذه الأمور إذا دخلت في الدعوة القضايا العاطفية فإنها تفسد الدعوة إلى الله، وتكون قضايا القضايا الفضفاضة في الدعوة إلى الله من جهة العبارات أو من جهة أو من جهة حصول أو يعني ذكر أن فلانا أسلم أو مجموعة أسلمت أو ألوف من الناس أسلموا، هذا يكون من العبارات الفضفاضة التي تدل على ارتياح الناس أو اقتناعهم، فيحسب هذا الذي قدم لهم محاضرة أو دعاهم أنهم قد آمنوا. وفرق بين الإيمان لدخول الإيمان إلى القلب وبداية عمل هذا الإيمان وتطبيقه في واقع هذا الكافر تطبيقا فعليا، وبين أن يكون ارتاح لكلامك أو اقتنع بكلامك، فالاقتناع قد يقتنع وكثير يقتنعون، لكن هل يدخلون في الإيمان ويطبقون؟ هل يصلون؟ هل يصومون؟ هل يزكون؟ هو الكلام هنا لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى للمرحلة الأهم. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة إعذار فقط، هي مرحلة إعذار، وهي لمرحلة ما قلنا ما عن الرسول إلا البلاغ، لمرحلة البلاغ. المرحلة الثانية هي المطلوبة وهي الأهم، ولا شك أنها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. والله أنا ما وضح لي الآن، إلى الآن يعني الفكرة ما وصلت الآن. خلف اللي أنا فهمته الآن أنه من قولك لتغفر لهم أن مهمة الداعية هي إيصال الناس إلى مغفرة الله، يعني لأسباب المغفرة. أسباب المغفرة ما هي؟ أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. إن أسباب المغفرة أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. بعض الدعاة يستخدم إيش؟ القضايا المادية، لكن كيف؟ ها؟ يعني يخلط بالدعوة إلى الله أمور دنيوية؟ يعني هل هو قادر على هذا أنه أن يوصل هذه الرسالة، أو هو يغطي جانب النقص عنده بهذه القضايا؟ جيد. والله يعني إذا كان مثل هذه الأمور، يعني الأمور المادية هي وسيلة إلى الوصول إلى هذا اللي هو مغفرة الله، إلى دعوة الناس، فلا شك أنها دخلت ضمن الوسائل. لكن الإشكالية التي ترد أنه إذا طغت هذه الوسائل وصارت مقصودة لذاتها، وصار هم الإنسان مثل هذه الأمور، يعني إقامة دورة إدارية، إقامة دورة في تطوير الذات، إقامة لأجل هذه الدورات فقط، وليس المقصود منها إيصال الناس إلى بالفعل إلى قضية ما قال عنه نوح عليه السلام لتغفر لهم، فلا شك أن هذا لا شك أنه قصور في المنهج، وأنه صار مبتغى، يعني مبتغى غير المبتغى الإلهي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لأن مراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرنا في بداية السورة. فلنحن لما نقيم مثل هذه الدورات باسم الدعوة إلى الله نوصلهم إلى هذا أو لا؟ فإن كان سيوصلون إلى هذا فلا بأس، وهذا المنهج. ومثل هذه الأمور دائما أقول إن مثل هذه الأمور لا نريد أن تكون تنظيرية أو فلسفية، وإنما ينظر إلى الواقع، يعني واقع مثل هذه الأمور المادية إذا دخلت في الدعوة هل هي دخلت وصارت مقصودة لذاتها، أو هي سبيل وغاية إلى غيرها وتكون من الوسائل المباحة؟ فمثل هذا يحتاج إلى يعني نظر في الواقع. ولعل الإخوة اللي لهم يعني في تخصصهم في قسم الدعوة وغيره يمكن أن تكون هذه من البحوث التي يستطيعون تقديمها من خلال الواقع الذي أمامهم. يعني ماذا استفاد إنسان دخل دورة تنظيم الوقت وتنظيم وتفعيل آخره؟ هل هو من أول ناس يدخل المسجد؟ هل هو من آخر ناس يدخل المسجد؟ هل هو إذا مثلا سار في السيارة، وهذه من الأشياء التي نقع فيها كثيرا، وأذن مثلا يقول مثلا يبدأ بالأهم، ما هو الأهم هنا؟ مدام أذن إذن أنا أركن السيارة وأتوضأ وأصلي، وبعد ما أخلص من الصلاة أمشي. في الغالب نحن ولا أنا أصلي عند البيت، أستطيع أن أدرك الإقامة، ثم الشيطان تدرك الركعة الأولى حتى لا يدرك منها ولا ركعة، يصلي إيش في بيت منفرد، ليس كذلك؟ هذا الذي دخل مثل هذه الأمور ننظر حياته، الحياة العملية التي يقوم من جهة العبادة هل أثرت عليه عباديا، أو هو في العبادة كما هو لم يتغير، ولكنه تغير في قضايا مادية، فلا شك أن هذا في نوع من ماذا من القصور في هذه المسألة. فهذه مسألة إذا يعني كان يمكن بحثها من قبل بعض الإخوة الذين في تخصص الدعوة فجيد. نعم. قول في تأويل قوله تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يقول: ثم إني دعوتهم إلى ما أمرتني أن أدعوهم إليه جهارا ظاهرا في غير خفاء. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: ثم إني دعوتهم جهارا، قال: الجهار الكلام المعلن به. وقوله: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يقول: صرحت لهم وصحت بالذي أمرتني به من الإنذار. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: أعلنت لهم، قال: صحت. وساق بإسناده عن مجاهد: أعلنت لهم، يقول: صحت بهم. وقوله: وأسررت لهم إسرارا، يقول: وأسررت لهم ذلك فيما بيني وبينهم في خفاء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: وأسررت لهم إسرارا، قال: فيما بيني وبينهم. نعم، هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كما تلاحظون كل المروي فيها عمن؟ عن مجاهد. يعني هذان المقطعان الرواية فيها عن مجاهد. في الثانية قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ولم يروي إلا عن مجاهد. وفي الأولى قال: كما حدثني، ولم يروي إلا عن مجاهد. فكأنه ليس عنده من الآثار عن السلف إلا الرواية عن مجاهد. وكما قلنا سابقا إن هذا أصل عنده، أنه يعتمد قول الواحد من السلف ويقدمه ويعتمده. قوله في ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لما أخبر عن الأوقات، يعني أوقات الدعوة ليلا ونهارا، هنا أخبر عن كيفية الدعوة، يعني كيف كان يدعوهم. فإذا هنا مرتبطة بماذا؟ بالأحوال والكيفيات. قال جهارا ثم إني أعلنت لهم. هنا يقع على شك سؤال، وهو: ما الفرق بين الجهار والإعلان؟ يعني جهر وأعلن. الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون قال: ظاهرا في غير خفاء. إذا رجعنا إلى مادة جهر، إلى مادة جهر، قد تكون مرتبطة بالصوت، قد تكون مرتبطة بماذا؟ بالبصر. يعني قوله أرنا الله جهرة، هذه مرتبطة بماذا؟ بالبصر. مرتبطة بالصوت ولا؟ أي نعم، ولا تخافت به، تجهر تخافت، إذا مرتبطة بماذا؟ بالصوت. فهنا الآن لما قال نوح عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا، هل كان مراده عليه الصلاة والسلام جهارا أنه جهر بصوته، معنى رفع صوته لهم، فيصور من علو الصوت، مثل ما قيل عن عباس رضي الله عنه أنه كان جهير الصوت، ولهذا استخدمه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فدعا أصحابه، فتكون من جهارة الصوت، أو من جهره الضوء إذا سلط عليه الضوء بقوة فجهر عينيه فيكون مرتبط بماذا؟ بالبصر. ويكون كأن قوله عليه الصلاة والسلام ثم إني دعوتهم جهارا، أي جاهرتهم وجها لوجه، أي جاهرتهم وجها لوجه. طبعا إذا كان الثاني فلا إشكال، لا يكون هناك تكرار، لا يكون هناك تكرار، ويكون قوله ثم إني أعلنت وأسررت، هذا يكون من باب التفصيل لنوع هذا الجهار، معنى أني واجهتهم واجهة، مرة بالإعلان ومرة بماذا؟ بالإسرار. أما إذا كان المراد الجهار اللي هو الصوت الجهوري، فكأن المعنى أن نوح عليه السلام يقول إني كما ذكر مجاهد إني صحت بالذي أمرت به من الإنذار، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام قد صاح به حتى بح صوته لكي يوصل لهم رسالة الله سبحانه وتعالى، لكي يوصل لهم رسالة الله سبحانه وتعالى. ثم إني أعلنت، الإعلان هنا سيكون له معنى آخر. فما هو المراد بالإعلان في قوله ثم إني أعلنت لهم؟ الإعلان سيكون بمعنى الإظهار والإشهار، يعني كانوا يقول أني أوصلت هذه الرسالة لكل واحد منهم، فإذا هو صاح بهم وأوصل لكل واحد منهم من جهة الجمهور، بمعنى أنه تكلم أمامهم كلهم، ثم أيضا لم يكتف بهذا، ذهب إليهم واحدا واحدا وأسر لهم واحدا واحدا. فكانه يقول قد استخدمت جميع منافذ وصول هذه الدعوة لهم بالصوت العالي، بأن تبلغ الدعوة جميعهم على وجه واحد، بأن أخذهم فردا فردا، أن أخذهم فردا فردا. ولاحظوا هذا الإصرار منه عليه الصلاة والسلام في بلوغ الدعوة. لماذا يسر لهم بعد أن أعلن؟ القاعدة المعروفة أن جمهور الناس إذا ألقي شيء ما، فقد يكون هناك قناعات عند بعض الأشخاص، لكنه يستحيي أو يخاف من أن يبوح بميله إلى ما قيل. فلكن لو أخذ بالإصرار فإنه قد يستجيب، ولكن مع ذلك حتى هذه لم تفد، فهم في حال الإعلان والجهار هم في حال ماذا؟ الإصرار، يعني لم يتغير فيهم شيء، فكأنهم قد صب فيهم الكفر صبا لا يتأثر ولا يتغير، هم بمجموعهم أو بأفرادهم قوله ثم إني دعوتهم جهارا، من المباحث اللطيفة المرتبطة بهذا، المباحث المرتبطة بالمعنى الاشتقاقي ثم بالمعنى السياقي ثم بالوجوه والنظائر. إن ورد عندنا لفظة مادة جهرة في القرآن في أكثر من موطن، فلو بحث معنى الجهر في الأصل الاشتقاقي، وقد أشار إليه الراغب الأصفهاني فإنه يقع أحيانا في المسموع أحيانا في المرئي، ثم بعد ذلك ينظر في الآيات، ما هي الآيات التي ورد فيها مادة جهرة يراد بها المسموع، ومادة جهرة ويراد بها ماذا؟ المرئي. مثل هذا الموطن اللي عندنا، هل يحتمل هذا أو هذا؟ يعني من قوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هل مراد لا تجهروا له بالقول؟ هل يمكن أن يدخل فيها الجهر مرتبط بالبصر؟ نقول لا، لكنه جهر من نوع خاص، وهو أن ينادى عليه الصلاة والسلام باسمه دون أن ينادى بالرسالة، يعني لا تقول له يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا، فجعل الله سبحانه وتعالى نداءه باسمه كأنه نوع من ماذا؟ من الجهر، نوع من الجهر. أيضا من باب الفائدة ننتبه أيضا في قضية اللغة، هذه اللغة الشريفة، من باب الفائدة فيما يتعلق بقضية تقليب الكلام، تقليب الكلام، أريد أن ننتبه لهذه الفائدة، أنه كيف ركب الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى كتاب العين. الآن جهر، لو نحن قدمنا الراء على الهاء تكون ماذا؟ جا را ها. لو بدأنا بالهاء نقول ها جا را، ثم نقول ها را جا. لو بدأنا بالراء نقول را ها جا ورا جا ها. الخليل رحمه الله تعالى لما قلب هذه ينظر فيها فيبحث في كلام العرب، يستقرأ كلام العرب فيجد في بعض المواد استعمالات فيذكرها، في بعض المواد لا يجد فيها استعمالات فيقول وهذا مهمل. مهمل ما معنى مهمل؟ يعني أن هذا الاستعمال مثل جرها مثلا يقول لكم مهمل، معنى أنه لم يرد في كلام العرب من اشتقاق جرها أي كلمة، لا جرها ولا ما اشتق منها. أما جهر وهرج ورهج فهذه استخدمت، واستخدمت منها اشتقاقات كثيرة، أحيانا وليس دائما، أحيانا تكون المعاني في كل هذه التقليبات يعني أصل المعنى واحدا، وأحيانا يكون كل لفظة لها المعنى، لها معنى مستقل. فأيضا هذا من باب الفوائد المرتبطة بقضية هذه اللغة الشريفة ومهمة، فيما لو أراد مثلا باحث أن يبحث ما هي الاستعمالات التي استخدمت في القرآن من هذه المادة الثلاثية جهرة، عندنا جهرة وحجرة، هل استخدم في القرآن رهجة؟ هل استخدم في القرآن لنبدأ هي جهرة وجرها، هذه استخدم جهرة. طيب هرج وهجرة أيهما استخدم؟ هجرة. رهج ورجها أيضا لم تستخدم، فكانوا من هذا، من هذه القسمة السداسية لم يستخدم إلا هجرة وجهرة، لم يستخدم إلا هجر وجهر. وهذه لها معاني وهذه لها معاني. نعم. لا هذه طبعا في مثل هذه القضية أحيانا تكون مرتبطة بالواقع يعني بالتاريخ الذي عاشه، ولا يلزم أن يكون ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة مثل هذه الأمور تعتبر عادية أو مرتبطة بقضية واقعية أن تكون هي الأمثل أو الأصوب، إنما على حسب الحادثة. فقد يكون أحيانا الإعلان أولى من الإصرار، وقد يكون أحيانا الإصرار أولى من الإعلان، لكن ترتب تاريخ هذه الدعوة سواء دعوة النبي عليه السلام أو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، فقد أحيانا نستخدم هذا وقد نستخدم هذا على حسب الحال. نعم. وقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يقول فقلت لهم سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم وعبادة ما سواه من الآلهة ووحدوه وأخلصوا له العبادة يغفر لكم إنه كان غفارا لذنوب من أناب إليه وتاب إليه من ذنوبه. وقوله يرسل السماء عليكم مدرارا، يقول يسقكم ربكم إن تبتم ووحدتموه وأخلصتم له العبادة الغيث فيرسل به السماء عليكم مدرارا متتابعا. وساق بإسناده عن الشعبي قال خرج عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار ثم رجع فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ ويزدكم قوة إلى قوتكم. القول في تأويل قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقوله ويمددكم بأموال وبنين يقول ويعطكم مع ذلك ربكم أموالا وبنينا فيكثرها عندكم ويزيد فيما عندكم منها ويجعل لكم جنات، يقول ويرزقكم بساتين ويجعل لكم أنهارا تسقون منها جناتكم ومزارعكم. وقال ذلك لهم نوح لأنهم كانوا فيما ذكر قوما يحبون الأموال والأولاد، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله ثم إني دعوتهم جهارا إلى قوله ويجعل لكم أنهارا، قال رأى نوح قوما تجزعت أعناقهم حرصا على الدنيا فقال هلموا إلى طاعة الله فإن فيها درك الدنيا والآخرة. نعم. لعلنا نشرح هذا ونقف عليه. قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم، هذا هو مضمون الدعوة التي كان يدعو بها نوح ليلا ونهارا سرا جهارا وإعلانا وسرا، أنه كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى المغفرة. ونلاحظ أنه تكرر قضية ماذا؟ الاستغفار أكثر من مرة، يعني في بداية السورة ويتكلم عن طلب الاستغفار، ثم أيضا نبه على أنه دعاهم الاستغفار، وهنا أيضا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكأن هذا يشير إلى شدة الكفر الذي وقع فيه قوم نوح كما سيأتي إن شاء الله لاحقا، أنه أمر عظيم يحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار كبير. قال يقول فقلت لهم سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إلى ربكم من كفركم وعبادة ما سواه من الآلهة، إلى أن قال إنه كان غفارا للذنوب. غفار هل هو من أسماء الله أو لا؟ الغفار من أسماء الله، ولهذا يعبد به فيقال عبد الغفار. طيب الغفار هنا كما تلاحظون صيغة مبالغة على وزن فعال، هذه الصيغة صيغة مبالغة فيها دلالة على كمال المغفرة، وكذلك فيه دلالة على كثرة مغفرته لعباده، كثرة مغفرته لعباده، فهو غفور فعول يفهم منها أنه يستر على عبده ولو مرة واحدة، لكن غفار كأنه الذي يعود مرة بعد مرة على ماذا؟ على عبده. ولذا لما قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كأنه أشار إلى أنه مهما عظمت ذنوبكم فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها. ونحن نستفيد منها ما نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبد الذي كان يعصي الله ثم يستغفر ثم يعصي الله ثم يستغفر، والله سبحانه وتعالى يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فأخبركم يا ملائكة أني قد غفرت له ذنبه. فهذا يدل على ماذا؟ على كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى للعبد، يعني كلما أذنب العبد ورجع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. فهذا إذن الآن لما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، في إشارة إلى ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وقوله كان أيضا فيها التنبيه على هذا المعنى اللي هو معنى الثبوت. وإذا يكثر في أسماء الله أن يؤتى بها بكان تنبيه على الثبوت، يعني كأنه أمر مستقر ثابت فيه سبحانه وتعالى. ما هي فائدة الاستغفار؟ كأنه قال: إن تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل فعل مجزوم بالطلب، يعني كأنه قال: إن لتقدير الطلب هذا الشرط، إن تستغفروا يرسل، يرسل السماء عليكم مدرارا. هل المراد بالسماء الآن اللي هم العلو، المراد بالسماء السحاب؟ طبعا خلاف بين العلماء، لكن في النهاية أو النتيجة هي واحدة، أنه يرسل عليكم من جهة السماء سواء كان من السحاب ذاتها أو من جهة السماء كما قال مدرارا. يعني ما هو المدرار؟ هو وصفه، وهو المراد به المطر، المطر المدرار أو الماء المدرار. وذكر الخبر عن عمر بن الخطاب لما ظهر يستسقي لم يزد على أن استغفر، وكأنه تأول هذه الآية، تأول هذه الآية. وهذا فيه إشارة واضحة جدا إلى أن كثرة الاستغفار تورث هذه النعم، ليست خاصة بقوم نوح وإنما هي باقية، لأن الأصل في مثل هذا هو ماذا؟ العموم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر خبر إن جاء يونس عليه السلام قال سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فكأن من دعا بدعوة يونس فإنه يحصل له مثل ما حصل ليونس عليه السلام في أنه ينجى. هنا أيضا من استغفر ربه استغفارا صحيحا سليما فإنه سبحانه وتعالى يعطيه من هذه النعم. وهذا مشاهد في أحوال الناس، ولا يعني الإنسان، بعض الناس يشاهد هذا من حاله، أنه لما داوم على الاستغفار تغير شيء كثير من حاله، وتبدلت بعض النقم التي كانت في حياته لنعم. قال بعد ذلك: يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه الفائدة الأولى دنيوية، ويمددكم بأموال، وهذه فائدة أخرى. وكان الاستغفار من آثار الاستغفار قضية ماذا؟ المال. قال بعد ذلك: وبنين، وهذه فائدة ثالثة. قال: ويجعل لكم جنات، هذه فائدة رابعة. ويجعل لكم أنهارا، هذه فائدة خامسة. بمعنى أنه عندنا كم فائدة للاستغفار؟ خمس فوائد. هنا الآن يجب أن ننتبه لقضية القدر. قد يقول قائل ويتأمل، يقول: الآن هذه تجلب بالاستغفار، ولكننا نرى قوما ليسوا من أهل الاستغفار وقد إيش حصلوا على هذا. فهنا لا يفهم العبد السر في قضية الابتلاء، في أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر لبعض العباد هذه الأمور وهم من أهل المعصية أو من أهل الكفر. هذا من باب ماذا؟ الاستدراج، وليس محبة لهم، من باب الاستدراج وليس محبة لهم. ولكن إذا أردت البركة في هذه الأمور، بمعنى أن تحصل على هذه الأمور وتكون بركة لك، فهذا هو الطريق. فإذا الطريق للحصول على بركة هذه الأمور، يعني وجودها مع البركة، هو طريق ماذا؟ الاستغفار. فهذا السر لا يمكن أن تجده عند الكافر ولا عند العاصي. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى فتح على كافر أو على عاص هذه الأمور، فلا تظن أنه قد أخل بوعده لك، لأن الوعد هنا فيه نوع من البركة لا يمكن أن تحصل لغيرك أيها المسلم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية. فإذا عندنا الآن فوائد الاستغفار التي ذكرها نوح عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ أول فائدة المطر، الإرسال المطر. الفائدة الثانية اللي هي الأموال، الإمداد بالأموال. الثالثة الإمداد بالبنين. يجعل لكم جنات، يجعل لكم أنهارا. يعني هذه خمس فوائد للاستغفار. ولكن المشكلة عندنا هي عدم اليقين. فهذا أحد العلاجات موجود وثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن من يطبق هذا العلاج ويوقن به حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع فتحصل مثل هذه الفوائد التي ذكرها نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول إن مثل هذا يجب أن يكون فيه من اليقين عند العبد أنه يحصل له هذا. ومن خلال ما يسمع أن بعض من كان عقيما داوم على الاستغفار حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بماذا؟ بالولد، حتى من الله عليه بالولد. فإذا التقصير هو من عندنا نحن، ولو داومنا على الاستغفار لحصل لنا مثل هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لي ولكم هذا ويسخره على ألسنتنا. طيب نلاحظ الآن قال يمدد يجعل يجعل يرسل، أفعال تدل على ماذا؟ على الحدوث. أولا الأفعال المضارعة أن تدل على الحدوث، هذا الشيء مرة بعد مرة. أيضا أن كل فعل جاء مع مناسبه، يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يرسلها كأن إيش؟ ينزلها أرسالا يعني ماء أو قطرات بعد قطرات. يمددكم الإمداد اللي هو الزيادة، زيادة في المال، زيادة في الأبناء. يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني كأنها تصنع لكم هذه الجنات وهذه الأنهار من بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأنهار هي أثر من آثار السماء المدرار التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد. سم أي نعم، هو الأصل أنها تحتوي، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالمغفرة فيها هذه المعاني الثلاث اللي هي الستر والمحو والتبديل. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.